عفو الله عنك يا شيخ. الآن الحجامة يقولون أنها لا تحجم في الشتاء، هل هذا صحيح؟ والله يا أخي أنا ما أدري، لكن مرجع هذا إلى الأطباء الذين يمارسون هذا الشيء. ما ورد الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء أنها احتجم أو أن احتجم؟ لو ورد أن الحجامة من أفضل أنواع الطب. لا قصدي في الشتاء. لا أدري.